إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرت في المرة السابقة حكم صلاة الجمعة وثواب من يحضرها وعقوبة من يتركها بغير عذر، وعلى من تجب صلاة الجمعة، كما ذكرت أيضاً بعض الأمور التي تتعلق بصلاة الجمعة، ومن ذلك الاغتسال قبل الإتيان إليها، ووضع الطيب والدهن، واستعمال السواك، ولبس أحسن الثياب، والتبكير إليها، والإتيان إليها مشياً، وصلاة العبد ما قدر له إلى أن يخرج الإمام. وبقيت بعض الأمور التي تتعلق أيضاً بصلاة الجمعة، ومن ذلك الإنصات للإمام إذا تكلم يوم الجمعة. فأقول وبالله تعالى التوفيق، يجب على من حضر الجمعة أن ينصت إذا تكلم الإمام، ولا يجوز له أن يتكلم بكلام البتة، ولو كان كلامه مع غيره من باب إسكاته فإن هذا لا يجوز. ومن فعل فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. ومعنى لغوت كما قال النووي وابن حجر وغيرهما، يعني قلت كلاما باطلا غير موافق للصواب. ثم اختلف أهل العلم، لو أن الإنسان أصبحت خطبته أو جمعته ملغى ماذا يكون له من الجمعة؟ فذهب ابن خزيمة وابن حجر في طائفة من أهل العلم إلى أن المقصود أن الإنسان إذا تكلم يوم الجمعة أثناء خطبة الإمام فإن صلاته تحسب له ظهرا ولا تحسب له جمعة. ويؤيد ذلك ما ثبت في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. من لغى يعني من تكلم بكلام وأثناء خطبة الإمام، من تكلم مع من بجواره بأي شكل من الأشكال. وسيأتي الكلام على تخطي الرقاب. فالشاهد أن الإنسان لا يجوز له البتة أن يتكلم يوم الجمعة مع من بجواره. واستدل أهل العلم لذلك أيضا بقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه الآية المقصود منها بإجماع أهل العلم أن الإمام إذا قرأ القرآن في الصلاة يجب على من خلفه أن يستمع إليه، وأن خطيب الجمعة إذا قرأ القرآن يجب على من حضر الخطبة أن يستمع إليه. قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد: ولعله يؤخذ من هذه الآية أن الإمام أو أن الخطيب لا يستمع له إلا إذا قرأ القرآن. قال: وهذا فهم غير صحيح، يرده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوا. قال: فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المأموم يوم الجمعة عن كل كلام، فلا يظنن ظان أنه لا ينصت للإمام إلا إذا قرأ الإمام أو الخطيب القرآن. ولذلك قال ابن عبد البر رحمة الله عليه: لا خلاف بين فقهاء الأمصار، لا خلاف بين الفقهاء جميعا، بين علماء بلاد المسلمين، أنه يجب على من حضر الجمعة أن ينصت لها وألا يتكلم. قال أهل العلم: ولو كان كلامه لمن بجواره أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر، وإلا فالذي يقول لمن بجواره أسكت أو أنصت أو صه كما في بعض الروايات، فهو في الحقيقة آمر بالمعروف ناه عن المنكر، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الكلام. وأيضا قالوا: ولا يحل له الكلام مع من بجواره ولو كان في أمر شرعي أو في مسألة عنت له، يعني ربما أراد إنسان أن يستفهم عن شيء فسأل من بجواره، هذا أيضا لا يحل أثناء الخطبة، وإنما يؤخر الإنسان إلى ما بعد الخطبة، يؤخر الإنسان ذلك إلى ما بعد الخطبة. والدليل على ذلك ما ثبت عند أحمد وابن ماجة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقرأ سورة يذكرنا بأيام الله، ويذكرنا بأيام الله يعني بالوقائع والأحداث التي كانت وستكون، يعني يعظهم صلى الله عليه وسلم. قال أبي: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقرأ سورة يذكرنا بأيام الله. قال: وإلى جواري أبو الدرداء يغمزني يقول لي: متى أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلا الآن. وإنما سأل أبو الدرداء أبي رضي الله عنه لأن أبي كان من أعلم الصحابة بكتاب الله، فهو بجواره والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة رأى أن فيها موعظة عظيمة، فقال له: متى أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلا الآن. فما زاد أبي رضي الله عنه إلا أن أشار إليه أن اسكت. ثم لما انتهت الصلاة قال أبو الدرداء لأبي: إني سألتك عن هذه السورة متى أنزلت وأنت لم تجبني. فقال له أبي: ليس لك اليوم من صلاتك إلا ما لغوت. قال العلماء: يعني أنت أفسدت جمعتك بكلامك اليوم، وصارت لك هذه الجمعة ظهرا، كما في حديث أبي داود عن عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه الآن رضي الله عنه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعنى أن الإنسان لا يتكلم مع من بجواره ولو كان الكلام في مسألة من مسائل الدين. ولذلك لما أتى أبو الدرداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له ما دار بينه وبين أبي، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أبي. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يحل للإنسان أن يتكلم يوم الجمعة ولو كان أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر، ولو كان في مسألة شرعية يحدث فيها الإنسان من بجانبه. قال أهل العلم: ومن باب أولى أنه لا يحل للإنسان أن يتكلم أثناء خطبة الإمام في أمور الدنيا. قال: لكن هنا إشكال. ربما يقول قائل: إذا تكلم من بجواري وأردت أن أسكته فماذا أفعل؟ إن قلت له اسكت فقد ضاعت خطبتي، وإن تركته شوش علي. قال أهل العلم: يكفيك أن تشير إليه. تشير إليه، يكفيك أن تشير إليه أن اسكت، كما فعل أبي رضي الله عنه مع أبي الدرداء، وعلى هذا أكثر أهل العلم. قالوا: إذا كانت الإشارة في الصلاة جائزة فهي جائزة من باب أولى أثناء الخطبة. كل ما تفعله أو غاية ما تفعله أنك تشير إليه، ولا يحل لك أن تسكته بغير ذلك. لكن هنا بعض الاستثناءات وردت في الأدلة، بعض الاستثناءات أنه يجوز الكلام أثناء الجمعة. فمن ذلك أنه يجوز للمأموم أن يكلم الإمام. فرق بين أن يكلم المأموم المأموم الذي بجواره وبين أن يكلم المأموم الإمام. وكلام المأموم للإمام لا يكون في أي شيء، وإنما في أمر مهم أو في أمر يعن له. واستدل أهل العلم على ذلك بأدلة، منها ما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ دخل رجل من نحو باب دار القضاء، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. يعني يقول: ليس هناك مطر ونحن في حاجة إلى أن تدعو لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه هكذا، كما سيأتي في أنه لا يجوز أن يرفع الإمام يوم الجمعة يديه إلا على هيئة معينة. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه هكذا، ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، حتى نزل المطر، إلى آخر الحديث. والشاهد في هذا الحديث أن الرجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بما أراد دون أن ينكر عليه. فيجوز للمأموم أن يكلم الإمام في الأمر يعن له. وأيضا في صحيح مسلم عن أبي رفاعة رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب، فقلت بأعلى صوتي، وفي رواية فصرخت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. أراد أن يتعلم شرائع الإسلام في هذا الوقت، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته أن هذا الرجل في حاجة إلى هذا التعلم، فنزل صلى الله عليه وسلم من على منبره. قال أبو رفاعة: حتى أتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، فقعد عليه صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى منبره فأنهى خطبته صلى الله عليه وسلم. فأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم من فقهه ومن رحمته بهذا الرجل قطع خطبته ونزل من على منبره وكلم هذا الرجل وأجابه فيما قال ولم ينكر عليه أنه كلمه. فهذا من ضمن الاستثناء، أن يكلم المأموم الإمام في الأمر يعن له. قال أهل العلم: ويجوز للإمام أن يقطع الخطبة أيضاً وأن يتكلم بكلام خارجها ولو لم يطلب ذلك منه أحد. واستدلوا على ذلك بما ثبت عند أحمد وأصحاب السنن عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة على المنبر إذ أقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان يعثران، يعني في ثيابهما من صغرهما يكادان أن يقعا رضوان الله عليهما، فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على منبره فحملهما صلى الله عليه وسلم حتى وضعهما بين يديه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وإني رأيت هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أستطع حتى نزلت من على المنبر وقطعت حديثي ورفعتهما، صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه يجوز للمأموم أن يكلم الإمام وللإمام أن يقطع الخطبة دون أن يكلمه أحد. قال أهل العلم: ومن جملة المستثنيات أيضا أن يبدأ الإمام بعض المأمومين بالكلام، ويستدل على ذلك بما ثبت عند الجماعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: دخل رجل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، في رواية مسلم فقعد، يعني دخل ولم يصلي تحية المسجد، والرواية التي في مسلم بينت أن هذا الرجل هو سليك الغطفاني رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مستفهما: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فقام فصلى رضي الله عنه. فهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ابتدأ بالكلام وأجابه، لأن المأموم إذا كلم من الإمام فإن على المأموم أن يجيب الإمام، ولذلك أجابه الرجل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بصلاة تحية المسجد. وعند الشيخين البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب على منبره يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين، وبينت رواية مسلم أن هذا الرجل الذي دخل هو عثمان رضي الله عنه، فلما دخل وهو يخطب، يعني دخل متأخرا، فقال له عمر: أي ساعة هذه؟ يعني منكرا عليه، لماذا أتيت متأخرا؟ أي ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إني انشغلت فلم أنقلب إلى أهلي إلا وقد سمعت التأذين، يعني لم ينتبه أن وقت الجمعة قد دخل. قال: فما زدت على أن توضأت ثم أتيت. فقال له عمر رضي الله عنه: والوضوء أيضا؟ وقد كنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. ومن جملة المستثنيات أيضا تحية المسجد. تحية المسجد، الإنسان إذا صلى تحية المسجد أثناء الخطبة فإنه متكلم بلا شك، لأنه في صلاة يقرأ القرآن ويسبح ويقول الأذكار، فهو يتكلم وينشغل بالكلام أثناء الخطبة، ومع ذلك هذا من جملة المستثنيات. يؤيد ذلك ما ذكرناه الآن من حديث سليك الغطفاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتحية المسجد حتى أثناء الخطبة. وهنا مسألتان تتعلقان بتحية المسجد أثناء الخطبة يوم الجمعة. المسألة الأولى أن بعض الناس قال هذا الأمر خاص بسليك، يعني هذا ليس حكما عاما، أي إنسان يدخل إلى الجمعة يجلس ولا يصلي تحية المسجد ما دام أن الإمام يخطب. بعض الناس ذهب إلى ذلك. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن سليكا كان رجلا فقيرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة بذة، هيئة تدل على فقره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصل حتى يراه الصحابة ويتصدقوا عليه. لكن في الحقيقة هذا ليس بصحيح، لأن في رواية مسلم عن جابر بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سليكا بصلاة ركعتين وجه صلى الله عليه وسلم الخطاب إلى الجميع فقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يعني لا يطيل فيهما حتى يفرغ للصلاة. هذا من جملة المستثنيات. هناك أمور تستثنى من الكلام يوم الجمعة: أن يكلم المأموم الإمام في الأمر يعن له، أو أن يجيب المأموم الإمام إذا ابتدأه الإمام بالكلام، أو أن يصلي تحية المسجد. وفي صلاة تحية المسجد مسألة أخرى، أن البعض يدخل أثناء الأذان، فهل الأولى أن يردد الأذان أو أن يصلي تحية المسجد؟ اختلف أهل العلم، وأكثر أهل العلم على أنه يصلي تحية المسجد حتى يفرغ لسماع الخطبة. هناك مستثنيات أخرى لكن اختلف فيها، فمن ذلك: هل يجوز إذا سلم بعض الناس في وقت الجمعة أن نرد عليه، أن يرد عليه بعض المأمومين؟ وهل إذا عطس إنسان هل يجوز لك أن تشمته؟ وهل يجوز للإنسان أن يصلي على النبي المأموم؟ هل يجوز للمأموم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة؟ هذه مسائل اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا، وأنا أذكر خلاصتها. أقول كما قال بعض أهل العلم: أضبط الأقوال في هذا أن يفرق بين ما كان من كلام مع الآخرين وما كان من خاصة الإنسان في نفسه. يعني سلامك أو رد السلام هذا مكالمة مع الآخرين، فهذا لا يحل. فلو سلم إنسان عليك يوم الجمعة لا ترد عليه باللسان، ولو أنه مد إليك يده وسلم عليك يجوز لك أن تسلم عليه باليد، ولكنك لا يجوز لك أن ترد عليه باللسان. ولو أن إنسانا عطس فحمد الله فلا يجوز لك أن تشمته، يعني لا يحل لك أن تقول له يرحمك الله أثناء الخطبة. هذان أمران، وهذان الأمران كما ترى فيهما هما مكالمة مع الآخرين. يبقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: يفرق بين ما كان لها إذا كانت الصلاة لها سبب أو لم يكن لها سبب. يعني إذا ذكر الإمام وهو يتكلم على المنبر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فيشرع لمن يصلي الجمعة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. لذلك ذهب طائفة من أهل العلم إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يذكر الإمام اسم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل لك ابتداء أن تصلي عليه وأن تقول هذا من جملة الذكر، ولا يحل لك ابتداء أن تذكر الله عز وجل وتترك الإمام يتكلم، وإنما أنت أمرت بالإنصات له. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لها سبب. قال أهل العلم: ومع ذلك يحرص المأموم على أنه إن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه سرا حتى لا يشوش على الآخرين. ومن ذلك أيضا أنه مختلف، هل يجوز للمأمومين أن يؤمنوا على تأمين الإمام يوم الجمعة؟ والراجح جواز ذلك، ولكن يقال أيضا إذا أمن المأمومون ينبغي أن يخفضوا أصواتهم. بقي أمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد وأبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص: قسم صلى الله عليه وسلم أصناف الناس يوم الجمعة، قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، فرجل حضرها يلغو، وذلك حظه منها. حضرها يلغو يعني تكلم أو تخطى الرقاب، إنسان إذا تكلم أو تخطى الرقاب فقد لغى، ذلك حظه منها يعني لا يحسب له إلا الظهر. ورجل حضرها يدعو، فهذا رجل دعا الله عز وجل، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. طب ما الذي يضر في ذلك؟ قالوا هو مأمور بالإنصات، ولكنه هذا جلس يدعو، هو في واد وخطيب الجمعة في واد آخر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن شاء الله أعطاه، يعني بكرمه سبحانه وتعالى أعطاه بما دعا، وإن شاء منعه، لم يعطه لأنه خالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الإنصات. يبقى الأول حضرها يلغو وهذا مخطئ، والثاني حضرها يدعو وهذا أيضا مخطئ. قال صلى الله عليه وسلم ورجل حضرها بسكوت وإنصات ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، قال فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. وذلك أن الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، يعني هو لما فعل في هذا اليوم هذه الأمور واجتنب ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كوفئ بأن جوزي على فعله في هذا اليوم بالفضل إلى 10 أيام. إذا قلنا إن الإنسان مأمور بالإنصات ومأمور بالاستماع والانتباه مع الإمام ولا يتكلم، فهو أيضا مأمور ألا ينام، لأن الذي ينام في الخطبة هو بلا شك يغيب عن الإمام وعن كلامه. ثم إنه أمر آخر، ربما ينام الإنسان نوما مستغرقا ثم يقوم يصلي دون أن يتوضأ ولا تصح صلاته على هذا النحو. بقيت أمور أخرى في الإنصات للإمام أذكرها بعد جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيضا من الأمور التي تكلم فيها أهل العلم، هل يجوز الكلام بين الخطبتين؟ أجاز أهل العلم ذلك، قالوا لأنه إذا تكلم المأموم في هذا الوقت فهو تكلم في وقت لا يتكلم فيه الإمام، إذن الكلام المنهي عنه من قبل المأمومين أن يتكلموا أثناء كلام الإمام. هل يجوز للمأموم أن يدعوه؟ يجوز أن يدعوه بين الخطبتين، يجوز على أنه لا يتخذ ذلك دائماً ولا يرفع يديه، لأن بعض الناس يظن أن هذا سنة، أنه إذا جلس الإمام للاستراحة رفعوا أيديهم ودعوا. نقول هذا ليس من السنة، لكنه يجوز، على أن بعض أهل العلم كما ذكرت في المرة السابقة ذكر أن ساعة الإجابة في ساعة الجمعة، فعلى كل يجوز أن يدعو الإنسان لكن لا يتخذها الإنسان دوما. بعض الخطباء على المنبر بخلاف الدروس طبعا، بعض الخطباء على المنبر يقول للمأمومين وحدوا الله أو صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا من السنة؟ نقول هذا ليس من السنة، هذا من المحدثات، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الكرام، فينبغي أن يفهم هذا. بقي أن يقال هل يجوز للإنسان أن يسجل الخطبة مثلا أو أن يدون بعض النقاط أثناء الخطبة، أو هل يجوز لإنسان أن يقوم إلى المياه ليشرب؟ هذه أمور اختلف فيها. أما تسجيل الخطبة فقال العلماء لو أن الإنسان وضع المسجل قبل الجمعة فهو ليس في حاجة إلى أن يفعل شيء أثناء الخطبة، أما من يريد أن يدون قال أهل العلم الأولى ألا يفعل لأنه أمر بالإنصات، لكن ربما يقول إنسان أنا لا أفهم ما يقول الإمام ولا أركز معه إلا إذا دونت بعض ما يقول فأنا في حاجة إلى ذلك. قال أهل العلم لو أن إنسانا احتاج إلى ذلك جاز له ذلك، وهذا هو الصحيح. هل يجوز للإنسان أن يقوم ليشرب؟ نقول الأولى ألا يفعل إلا لحاجة، إذا اضطر الإنسان، إنسان مريض يحتاج إلى الماء، أو إنسان في حاجة شديدة إلى الماء ولو لم يكن مريضا يجوز، على ألا يتخطى الرقاب، وعلى ألا يؤذي أحدا، وعلى ألا يتكرر الأمر منه، وإنما يفعل ذلك لحاجة. إذا فعل الإنسان مثل هذه الأمور لا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن مس الحصى فقد لغى، لا، لأن مس، هذا حديث في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم من مس الحصى يعني يوم الجمعة فقد لغى، معنى الحديث أنه من فعل أي شيء عبثا ولعبا، يعني الإنسان الذي قام يشرب وهو في حاجة شديدة إلى الماء لم يعبث، أو الذي يدون بعض النقاط لأنه في حاجة شديدة إلى ذلك لم يعبث، لكن إنسان يلعب في الأرض، أو إنسان يخرج هاتفه ويلعب فيه، أو إنسان يلعب في ملابسه، أو كل هذا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى. أما عن تخطي الرقاب فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أبي داود وابن ماجة عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه، وقد رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقال له صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت. آنيت يعني أنت أتيت متأخرا وتريد أن تحضر إلى الصفوف الأولى، وهذا عجيب، بعض الناس يأتي في آخر الجمعة ولا يزال يخوض في الناس ويتخطى في الرقاب ويؤذيهم، فهذا لا يحل، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت. واستثنى أهل العلم من ذلك بعض الاستثناءات، فيجوز للإمام أن يتخطى الرقاب يوم الجمعة، ويجوز لبعض الناس إذا كان يجلس في الصفوف الأولى فإذا أراد أن يقوم لأمر ضروري كأن يتوضأ مثلا فيجوز له أن يقوم وأن يعود إلى مكانه لأن صاحب المكان أحق به كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. أما من أتى متأخرا ورأى فرجة في الصفوف الأولى، يعني واحد جاي متأخر ولقى أن الصفوف الأولى فيها مكان متسع، هل يجوز له أن يتخطى؟ بعض أهل العلم قالوا لا يفعل، والأولى للإنسان السلامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخطي الرقاب على الإطلاق وأجازه أكثر أهل العلم، ما دام أن في الصفوف فرجة وليس هناك متسع في نهاية الصفوف يجوز له أن يتخطى، ويكون الذنب على من أتى مبكرا وجلس مؤخرا. وهذا للأسف أمر عجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من الأمور الحسنة التي يفعلها المسلم يوم الجمعة أنه يدنو من الإمام، بعض الناس يأتي مبكرا ويجلس متأخرا، وللأسف الشديد حتى في الصلوات العادية يأتي مبكرا ويجلس متأخرا، وتقام الصلاة ويقوم الإمام ويقوم الناس إلى الصلاة ولا يزال يجلس في مكانه، وهذا يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال أناس يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. فأنت حتى تخرج من تبعة هذا الأمر إذا أتيت مبكرا فاحرص على أن تكون في الصفوف المتقدمة بحيث من أتى متأخرا يجد مكانا في المؤخرة ولا تضطروه إلى أن يتخطى الصفوف. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.